السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رمضان هذا كريما عليكم، كرما من ربكم بعتق رقابكم من النار. أسأل الله عز وجل أن يستجيب ذلك. ثم هذا هو اليوم السادس من أيام شهر رمضان المبارك، وكلامنا متمم لكلام اليوم الماضي وهو أو السابق، وهو الكلام عن أنواع الغربة في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فهم هذه الوصية بصورة جيدة، وكان لا يرى لنفسه أمنا ولا أمانا ولا استقرارا في الدنيا. فقال البخاري رحمه الله عقب هذا الحديث وبنفس سنده: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك. والمعنى أن تكون مستعدا للرحيل في كل لحظة، حالك حال عابر السبيل الذي لا يرى استقرارا في بلد ولا في أرض. فهذه غربة الأبدان كما ذكرنا. ثم الكلام عن الغربة الثانية، وهي غربة الصفات أو غربة الأفعال والأحوال، وهذه ربما نجدها في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذا تدبرت حال المسلمين الأول في غربتهم ما وجدتها غربة متعلقة بالأبدان، بل هي غربة الأفعال والأحوال والصفات. لماذا؟ لأن أول الغربة التي لحقت بالمسلمين الأول هي أنهم انتقلوا عن دين آبائهم وأجداده إلى دين التوحيد، فصارت أكثر الأرض تبغضهم وتمقتهم لما فارقوا دين الآباء والأجداد وسفهوا آلهتهم المزعومة، وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فصاروا غرباء حتى وهم في وطنهم وفي بلدهم ووسط أهليهم، وذلك لما هم عليه من الأفكار والعقائد والصفات والأحوال وكذلك من الأفعال. يعني على سبيل المثال، ماذا إن حدثت مقارنة بين مشرك يطوف بالبيت وبين موحد يطوف بالبيت؟ الموحد يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما المشرك فيقول: لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك أو إن الحمد، لبيك لا شريك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فترى في ذلك أن هؤلاء موحدون لا يرون شريكا في الملك لله تبارك وتعالى، حتى ولو كان الله أعلى شأنا منهم لا يرون شريكا في الملك مع الله، ويعتقدون بأن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يصرف جزء من طاعته وعبادته ودعائه لأحد من خلقه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أحد مهما كان، مهما على درجته، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف وأفضل وأعلى وأرقى من خلق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يرضى الله عز وجل أن تصرف له أو يصرف له شيء من العباد. فالشاهد في ذلك أنهم صاروا غرباء بأفعالهم بأقوالهم بصفاتهم بأحوالهم، لأنهم لم ينتقلوا بعد، لا سيما في المرحلة الأولى، عن الحال الذي كان لم ينتقلوا بعد عن البلد الذي كانوا يعيشون فيه، فليست هذه غربة أبدان، ربما بعد الهجرة نعم، لكن في أول الأمر ليس بعد. وبالتالي هذه الغربة التي بدأ بها الإسلام هي غربة صفات وأفعال وأحوال. ولمزيد توضيح من ذلك، اعلم أن ثم مشابهة كبيرة جدا بين هذه الغربة وبين ما يشهده المؤمن المتدين المستقيم في هذه الأيام. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إذا نادى بما صح من الكتاب والسنة حرفيا اتهم بأنه شاذ منفرد، والغربة كما ذكرنا سلفا هي الانفراد، فكأن من حوله يتهمونه بالغربة بأنه غريب عن المجتمع، غريب عن الاندماج فيه والانسجام معه. وبالتالي هل تظن أن ذلك أمرا سيئا؟ الحقيقة أن هذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمله حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: كن في الدنيا كأنك غريب، بمعنى أن تهجر ما نهى الله عنه حتى ولو كنت غريبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حتى ولو كان في وسط دياره وأهله، لكنه في الحقيقة يصير مهاجرا ويصير بينهم غريبا، يهاجر بقلبه وبكيانه كله باللسان والقلب والجوارح حال قومه إذا كانوا على منكر، وهو بينهم غريب، لأنه متى هاجر القلب إلى ما يرضي الله وكان البدن بين أناس عندهم مخالفات صار هذا الإنسان بهذا الحال غريب في وطنه. ولا أقول ذلك أننا نعتقد أن المجتمعات الإسلامية فاسدة معاذ الله، أو أنها يعني متعمقة في الحرام معاذ الله، أو أنها كما يقول الأباعد كفار معاذ الله، إنما نقول أن ثم تغير حدث، وأن كثيرا من الناس يرتكب أمورا يظنها من المباح وهي محرمة فهو معذور بجهله. ولا نتكلم عن الذين يصدون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى ليل نهار على شاشات تلفاز وغيره بفسق أو بشبهات، إنما نتكلم على عموم المسلمين، فإنهم على خير بإذن الله تبارك وتعالى حتى ولو كان عندهم من الخطأ الذي يعلمون أنه خطأ. لكن يبقى أن من خالفهم ولو كان له من الأدلة الكثير وهو القول الذي عليه أهل العلم، لكن الناس تجهل ذلك فيصير بهذا الحال غريبا في بلده. فما المستفاد من ذلك؟ المستفاد من ذلك ألا تأسى على غربتك هذه، بل تفرح بها حتى ولو هجرك كل الناس، فكما صح عن السلف: فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، طالما أنك مؤيد بالكتاب والسنة لا بأهوائك ولا بكلام لا دليل عليه. حينئذ لو كنت متبعا لهواك فهذا ولو كان انفرادا فهو انفراد سوء، إنما نتكلم على من اتبع الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الثابتة ثم خولف ممن حوله فهو الجماعة ولو كان واحدا. ولذلك ينبغي عليك إذا كنت في نوع غربة كهذه فاستشعر حمد الله تبارك وتعالى بكيانك بقلبك بلسانك، لأن الله تبارك وتعالى من عليك بنعمة عظيمة إذ خالفت قومك الذين جهلوا ما هو الحق. وقد كان الرسل في أول بعثتهم على هذا النوع من الغربة، فيكون رجلا واحدا أو معه فئة قليلة مستضعفة يدعو إلى الله عز وجل وقومه يخالفونه على الأغلب لا سيما علية القوم، فهذه غربة محمودة. ولذلك هذا النوع من الغربة، غربة الأحوال والأفعال، ينبغي عليك وجوبا أن تفعله حتى تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى. فكلما علمت أمرا من كتاب وسنة وعلمت ثبوته صار حجة عليك، وصرت ملزما بالعمل به إذا كان واجبا، أو مندوبا للعمل به إذا كان مستحبا. فإذا لم تعمل ذلك صرت ملوما مذموما بخلاف الذي يجهل، لأنك قد علمت وصار العلم عليك حجة. أما النوع الثالث والأخير وهو ذكره بعض الزهاد والعباد، وهو غربة الهمم، وذكروا أن بعض المصطفين أو المصطفين من عباد الله تبارك وتعالى الذين ارتضوا أن يكونوا في معية الله، فإن هؤلاء حتى ولو كانوا في وسط أناس صالحين فإنهم غرباء لما كانوا عليه من الأحوال العالية والراقية، لأن همتهم في الثريا كما ذكروا، وإن كان هذا الأمر فيه نظر، لأن الله ارتضى لنا ما شرع، وما شرع يكفينا عما يظن البعض، وإن كان هناك أمر بين العبد وبين ربه خاص به فالله عز وجل إليه أمره، والله لم يكلفنا إلا بما شرع لنا. إذا مآل الأمر إلى غربة للأبدان بهجر مواطن الفتن بالأبدان، وهجر الديار ديار السوء كديار الكفر ونحوها بالأبدان، فتكون بينهم قبل هجرتك غريبا. وكذلك هجرة أو غربة الأحوال والأفعال، فتكون بانتمائك لدينك غريبا بين أناس، إما أن تكون في ديار غربة حقيقية فتجمع بين غربة الأفعال وغربة الأبدان، أو أن تكون بين أهلك لكنهم يجهلون هذا الجزء من علم الله عز وجل، أو من العلم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتطبيقك له يصيرك غريبا حتى بين أهلك. وكما قلت، طالما أن الحق معك لا يضرك، ولكن كن رؤوفا رحيما، وعلم برفق، وعلم برحمة، فالدين تملأه الحكمة وتملأه الرحمة، فكن كذلك حتى يمن الله عز وجل على المسلمين بأن يعودوا إلى دارهم الأولى وهي الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها.